معلوم من الدين، معلوم من الدين بالضرورة. القاعدة صحيحة هذه؟ صحيحة. طيب معناها شيخي وحالات هيك معناها يعني كل مسلم يعيش في بلد إسلامي يشترك في معرفته أنه من الإسلام. أيوة. لا فرق بين عالم وطالب وأمي. أيوة. يعني مثلا الزنا، في حدا من المسلمين بهالشرط هذا عايش في بلاد إسلامية يجهل أن يكون حراما، شرب الخمر، الزنا ونحو ذلك من الأمور، ولكن ليس كذلك التفاصيل التي يختص بمعرفتها أهل العلم. مثلا ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا ما يشترك في معرفته كل مسلم، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. جزاكم الله خير.